إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرت في الجمعة الماضية الكلام عن البركة التي أودعها الله عز وجل في بيته من خارجه، والله عز وجل قد بارك في بيته فجعل البركة فيه من الداخل ومن الخارج. أما البركة التي هي من الخارج فقد تكلمت عنها في الجمعة الماضية، وبقيت بقية يسيرة أتمم بها الحديث، وأذكر سريعا بما سبق ذكره. الله عز وجل قد شرع لعباده المؤمنين المتبعين مع هذه البركة التي أودعها في بيته من الخارج أن يستلموا الركنين دون الركن الشامي والعراقي. وحين تسمع إطلاق أهل العلم للركنين فاعلم أن المقصود الركن الشرقي الذي فيه الحجر الأسود، والآخر الركن اليماني. وإذا أطلق الركن فالمقصود به الركن الشرقي الذي فيه الحجر الأسود. وأحيانا يطلقون على الركن الشرقي الذي فيه الحجر الأسود لفظ اليماني، يقولون اليماني، ويقصدون به ليس اليماني المعروف الذي هو من جهة اليمن، وإنما يقصدون الشرقي الذي فيه الحجر الأسود. طبعا هذه مصطلحات مهمة، حتى إذا وقفت على حديث أو سمعت كلاما لأهل العلم تعرف ما الذي يقصدونه. فشرع الله عز وجل لعباده المؤمنين الصادقين المتبعين أن يستلموا الركنين اليمانيين دون الركنين الآخرين، والاتباع هو الذي يحقق للإنسان البركة التي أودعها الله عز وجل في هذا البيت. وتعرضت للخلاف الذي جاء من فعل عبد الله بن الزبير ومعاوية رضي الله تعالى عنهم جميعا، وعرفت أن معاوية رجع في نهاية الأمر إلى قول ابن عباس، وقد كان أولا يستلم الأركان كلها، فرجع إلى قول ابن عباس وصدق كلامه حين ذكره بقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فقال له: صدقت. وأما ابن الزبير فكان يرى أنه لا ينبغي أن يهجر شيء من البيت، فكان يستلم الأركان كلها. وطبعا نحن أولا وآخرا إنما تعبدنا الله عز وجل بقول وفعل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فنعمل بقوله ونعمل بفعله، وندع كل قول وكل فعل يخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى ولو كان هذا القول أو هذا الفعل قد جاء ولو بسند صحيح عن بعض أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نعلم بالأدب الذي تربينا عليه تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ما تعمدوا الخلاف ولا عاندوا الهدي، وإنما إما أن الواحد منهم قد اجتهد، أو يعني غلب على ظنه أنه فعل هذا الشيء ففعله وينسب ذلك إلى رسول الله، فيقال: ما بال الصحابي قد فعل وها هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل. فهل يقال ابتدع الصحابي؟ هذا طبعا سوء أدب لا ينبغي أن يقال، وإنما نقول لعله نسي حين كبر سنه، أو لعله يعني اجتهد في الأمر، أو نعتذر بأي عذر يليق بمنزلته ومكانته، لأنهم حملة الوحيين، ولأنهم هم الذين علموا الأمة دين الله عز وجل بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام أقول لأنني سأحتاج إليه في ثنايا هذه الخطبة إن شاء الله. فلا يعني أن ابن الزبير أصر على استلام الأركان أننا نترك ما ثبت بالدليل الصحيح الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في نهاية الأمر إن كان قد خالفه ابن عباس وخالفه ابن عمر، ورجع معاوية إلى قول ابن عباس حين ذكره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني كانت القضية قضية يعني تقليد أعمى، فمن نقلد إذن؟ من نقلد؟ عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جهة، ومعه من معه من الصحابة، وابن الزبير في جهة أخرى. ابن الزبير على العين وعلى الرأس، ندين الله تعالى بمحبته ونتقرب إلى الله عز وجل بالأدب معه، ولكن الحق أحق أن يتبع، وليس الأمة تتربى على ذلك الأمر، ليس الأمة تتربى على عدم تعظيم الأشخاص لذواتهم. فلسنا كالصوفية، ولسنا كالنصارى، ولسنا كالشيعة الذين يعتقدون العصمة في آل البيت، لسنا كهؤلاء. إنما نفرق بين المحبة وبين الاتباع. نحب فلانا نعم لدينه وتقواه، ولكن نقلده تقليدا أعمى، هذا لا يفعله إلا الأعمى، ورب الكعبة لا يفعله إلا الأعمى. نحب لأجل ما معه من موافقة الكتاب والسنة، ولكن لا نقلده في كل شيء، في كل قول وفعل، لأنه لا يوجد في الدنيا واحد يفعل معه ذلك إلا واحد، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي يقلد على الإطلاق في كل قول وفي كل فعل. أما من سواه فيؤخذ منه ويرد عليه، يؤخذ منه ويرد عليه، حتى ولو كان من أكبر يعني من أكثر الناس علما، ومن أغزرهم يعني تحصيلا للعلم، ومن أسدهم فهما، أيا كان في النهاية هو بشر يصيب ويخطئ، يؤخذ منه ويرد عليه، يعلم ويجهل، وفوق كل ذي علم عليم. ليتنا نعلم هذه الحقيقة حتى تنضبط أحوالنا، فالله المستعان. فالهدي استلام الركنين فقط، والاستلام أن يضع يده هكذا على الركن. أما اليماني فهذا ثابت وإلى هذا الحد نقف، وأما الشرق الذي فيه الحجر الأسود فالمسح وتقبيل الحجر مباشرة بالفم، فإن حيل بينه وبين التقبيل المباشر بالفم فإنه يمس باليد ويقبل اليد، فإن لم يتيسر له أن يمس بيده مباشرة يمس بعصا أو بأي شيء يطول به الركن، فإذا مس فحينئذ يقبل، أما إذا لم يمس فليشر فقط من بعيد، وهذا في الركن الشرقي فقط. أما في اليماني فلا إشارة من بعيد ولا تقبيل، وإنما استلام مباشر باليد، هذا هو الهدي الذي يريد أن يحصل البركة. نقول له يا أخي تدبر الأمر، لما هذا التفريق؟ كانت المسألة مسألة مجرد استلام وافعل بالأركان ما تشاء، لماذا جاء هذا التفصيل؟ لماذا وردت هذه الدقة في أفعاله صلى الله عليه وسلم ونحن نعلم الصحابة من هم؟ لم يكونوا كسالى ولا متماوتين ولا نسائين، إنما كانوا بحق على قدر المسؤولية، وفي المنزلة التي أنزلهم الله عز وجل إياها والتي لأجلها اختارهم واصطفاهم وجعلهم صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الصحابي يذكر شيئا بدقة هذا يعني أن هذا هو الهدي وهذا هو الدين، وما سواه فليس من الدين في شيء، لو كان خيرا لسبقونا إليه. إذن الذي يأتي ويقول البيت كله بركة إذن أفعل فيه ما أشاء، يقال له لا يا أخي، إنما يسعك ما وسع من قبلك، ولن تأتي مهما استطعت ومهما حاولت ومهما بذلت من جهد لن تأتي بشيء جديد في العبادة، لن تكون أعبد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لله عز وجل. هكذا فعل نفعل، هكذا قال نقول، وإلى هذا الحد نقف ولا نتجاوز. من كان محبا فليفعل هذا حقيقة. فالاستلام مث مباشر، والتقبيل أيضا مباشر أو بواسطة. ومن هذا نعلم أن التقبيل يلزم منه المماسة، وأما الاستلام فلا يلزم منه المماسة، بدليل أنه إذا لم يستطع أن يمس بفمه أو بيده أو بعصا يكتفي من بعد بالإشارة، فالإشارة لا يكون معها تقبيل، وأما الاستلام فمعه تقبيل، وهذا بالركب الشرقي الذي فيه الحجر الأسود. وعرفنا أيضا أن من الهدي التكبير عند محاذاة الركن الشرقي الذي فيه الحجر، لا يكبر عند اليمان ولا يكبر عند الشامي ولا العراقي، وهذا من تمام الهدي أيضا، يكبر كلما حاذ الركن الشرقي في كل طوفة، كلما حاذ هذا الموضع يكبر ويفعل الاستلام الذي عرفناه. كذلك من تتمة الهدي أنه إذا صلى ركعتي الطواف وجعل المقام بينه وبين الكعبة وفرغ من الركعتين، من السنة أن يذهب قبل أن يذهب إلى السعي بين الصفا والمروة، أن يذهب إلى البيت مرة أخرى ليستلم الركن الشرطي، ولا تقبيل في هذه الحالة، إنما يستلم فقط. وهذا من تمام الدقة كما قلت. لماذا الصحابي يذكر هذا الكلام؟ يعني لماذا لم يذكر التقبيل في هذا الموضع، إنما يذكر الاستلام فحسب؟ إذن هذه تتمة الهدي. لك أن تتخيل واحدا عكس الأمر، أهذا يحصل البركة؟ نقول له سبحان الله، يعني يمشي يمينا فتسير شمالا ثم تقول أنا إن شاء الله أرجو الخير وسأحصل البركة، نقول فلماذا صار يمينا إذن إن كان السير يمينا وشمالا سيان، فلماذا اختار السير يمينا وها أنت تختار لنفسك أن تسير شمالا وتقول أنا على الطريق وأنا على الهدي وأنا إن شاء الله أحصل الخير الذي ترتب على هذا الساعد؟ يقال لا والله، صار يمينا نسير يمينا، صار شمالا نسير شمالا، وقف نقف، قام نقوم، وهكذا نسير وراءه حذو الخزة بالخزة، الخطوة بالخطوة لا نتعداها، لأننا لو اعتقدنا اعتقادا راسخا أننا مهما أتينا من تعبد وجهد وهمة ونشاط وعلم ومعرفة لن نكون أعبد لله عز وجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الهدي. ثم أيضا كان من البركة التي نحصلها من هذا البيت الذهاب إلى الملتزم الذي بين الركن والباب، وأن نضع الصدر والوجه والذراع والكفين عليه، وهو ما يعبر عنه بعض أهل العلم أحيانا بالسجود، بل ورد هذا في بعض الروايات عن ابن عباس وغيره، السجود على الملتزم، يعني يفعل هكذا، يضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه على الملتزم ويدعو بما تيسر له من الدعاء، يدعو بما تيسر له من الدعاء. أنبه على رواية يعني جاءت عند ابن خزيمة من حديث ابن عباس بسند مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في هذا الموضع: ربي قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلص عن كل غائبة لي بخير. السند ضعيف جدا لا يصح ولا يثبت، وإنما أقوله لأننا طبعا وللأسف تقع في أيدينا كتب ويعني أجزاء صغيرة خاصة في موسم الحج، والكل يكتب والكل يذكر ما يعني يتيسر له من الدعاء، وطبعا الناس يظنون أن الكل من السنة وأن الكل وارد وأن الكل ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، والحقيقة ليست كذلك. إنما الذي ورد الدعاء المطلق، أما هذا اللفظ بعينه إن أردت أن تقوله أحيانا فلا إشكال، لأن جواز الدعاء بإطلاق هو الوارد، لكن أن تعينه وأن تجعل ذلك دائما وأبدا كلما ذهبت إلى الملتزم تأتي بهذا الدعاء على أنه وارد وثابت، فهنا يقال لا، لم يثبت هذا. ومما يؤكد هذا أن هذه الجمل رواها ابن أبي شيبة في مصنفه بسند موقوف عن ابن عباس، واستند أيضا يعني فيه ضعف، وعلى ما أذكر فيه عطاء بن السائب يروي عن سعيد بن جرير عن ابن عباس، وعطاء مختلط اختلط في آخر عمره فيرفع الحديث أحيانا ويوقفه أحيانا أخرى، يزيد جملة وينسى جملة أحيانا أخرى، وهذا حال عطاء عند المحققين من أهل العلم، والذين رووا عنه هذه الرواية هم ممن سمعوا منه بعد الاختلاط، حتى تعلم المجهود الذي بذله المحدثون ليصلك دين الله عز وجل صافيا نقيا. يعلمون حال الرجل متى اختلط ومن الذي استمع منه في حال اختلاطه، ومتى شفاه الله عز وجل وعادت إليه ذاكرته مرة أخرى، ومن استمع منه في هذه الحالة، ويعلمون من استمع منه في الحالتين، وهكذا يدققون ويبذلون جهدا لا تستطيع أجهزة الأمن على مستوى العالم أن تتابع تحقيقا لشخص ما كما تابع سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم، يتتبعون الرجل في مدخله ومخرجه وفي أقواله، من شيوخه، من تلاميذه، متى حدث بهذا الحديث، متى دخل البصرة، متى خرج منها، من لقي من الشيوخ والعلماء في البصرة حتى إذا ذهب إلى الكوفة، متى ذهب ومتى خرج منها، ومن لقي، والأحاديث التي حدث بها في البصرة ما هي، ومن سمع منه هذه الأحاديث من طلبته. الله أكبر، دين ومنهج قويم يجعلك تزداد ثقة بدينك، ويجعلك تزداد اطمئنانا في أن الله عز وجل قد حفظ دينه، وأنه كما قال عن نفسه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظ دينه، نعم بأسباب، لأنه رب الأسباب، حفظ دينه برجال استخدمهم واستعملهم في حفظ دينه وفي نصرة دينه. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من هؤلاء. فهذه الرواية مع ضعفها فهي موقوفة على ابن عباس. فكما قلت إن أردت فليكن ذلك أحيانا، ويعني أنا تعمدت أن أذكر هذا الكلام لأن له يعني علاقة بالبركة التي نتكلم فيها. رب قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف عن كل غائبة لي بخير. وانظر إلى الدقة، يعني الكلمات طيبة جدا، رب قنعني بما رزقتني، لأن الغاية ليست في الكثرة، ليست في الكثرة، وإنما الغاية في البركة. لذلك عقب بالجملة التي بعدها: وبارك لي فيه، قنعني بزوجتي وبارك لي فيها، قنعني بأولادي وبارك لي فيهم، قنعني بما رزقتني من المال وبارك لي فيه، قنعني بما أعطيتني من الصحة والعافية وبارك لي في ذلك، وهكذا. يعني قناعة ثم طلب من الله عز وجل لدوام البركة في الشيء الذي أعطاك الله عز وجل إياه. فإن فاتك شيء أو كان معك شيء وضاع منك، واخلف عن كل غائبة لي بخير. عبودية، يعني لك أن تستحضر ذلك في مثل هذا الموضع أو في أي موضع آخر يجوز لك أن تتقرب إلى الله عز وجل بالدعاء فيه. وتكلمت عن كلام آخر يتعلق بقول عمر رضي الله تعالى عنه وهو يخاطب الحجر الأسود خطابه المشهور المعروف، وبقي أن أتكلم عن البركة التي جعلها الله عز وجل داخل البيت. وأذكر في ذلك رواية يرويها الإمام مسلم من حديث من طريق ابن جريج قال قلت لعطاء، وعطاء هنا هو عطاء ابن أبي رباح وليس هو ابن السائب، هذا طبعا ثقة متقن، فمسلم يروي الحديث من طريق ابن جريج قال قلت لعطاء أسمعت ابن عباس يقول إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله؟ قال لم يكن ينهى عن دخوله، ولكني سمعته يقول أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى خرج، فلما خرج ركع ركعتين، ركع في قبل البيت ركعتين وقال هذه القبلة. قلت له ما نواحيها؟ أفي زواياها؟ قال بل في كل قبلة من البيت، بل في كل قبلة من البيت. هذا الحديث يروي الإمام أحمد وغيره وفيه زيادات وضع الوجه واليد في كل ركن من أركان البيت من الداخل مع الدعاء والثناء على الله عز وجل والتكبير والتهليل. لكن إلى وقت هذا في الحقيقة يعني الحديث ضعيف، وهذه الزيادة لا أستطيع الاعتماد عليها لضعف الرواية. وسبب الضعف أن عطاء روى الرواية مباشرة عند أحمد وغيره من عن أسامة بن زيد مباشرة، وهو لم يسمع من أسامة، واستحضر الكلام الذي قلته منذ قليل، لم يسمع من أسامة ابن زيد. ويعني رواياته عن أسامة بن زيد لا بد أن تكون بواسطة، فأين الواسطة؟ أين الواسطة؟ انظر، مع أنه ثقة، ثقة، ولكن سبحان الله لأننا فقدنا الواسطة بينه وبين أسامة بن زيد لا نستطيع أن نحمل على هذه الزيادة التي عند أحمد، وإنما عمدتنا الرواية التي عند مسلم فقط. والواسطة واضحة جدا بين عطاء وبين أسامة بن زيد، من هو؟ ابن عباس. هذا هو الواسطة الذي في هذه الرواية، لذلك كانت هذه الرواية هي المعتمدة، ولا ترى تصريحا بالسماع أبدا لعطاء عن أسامة بن زيد، إنما ترى أن أسامة قال أسامة ألفاظ تحتمل السماع، لا يقول سمعت ولا حدثنا ولا قال لي، وإنما يذكر لفظة تحتمل، قال فلان، كلمة تحتمل السماع المباشر وعدم السماع المباشر، تحتمل التلقي المباشر والتلقي بواسطة. فالصحيح فعلا أنه لم يدرك أسامة، فهذه الزيادة لا نستطيع أن نحمل عليها. وقد بحثت لعلي أجد بعض ما يشهد يعني لهذه يعني الأفعال التي فعلت داخل البيت، ففي الحقيقة إلى وقت هذا لم أجد. وطبعا فوق كل ذي علم عليم أنا أذكر جهلا لي، هذا قصار ما عندي، فمن وجد يعني ما يرد هذا الذي أقول فليتفضل بالدليل، وأنا أنزل عليه إن شاء الله وأقول جزاك الله خيرا وعلمك الله كما علمتني. فهذا الجهد الذي بذلته في هذا الموضع أن الرواية التي رواها مسلم في صحيحه هي العمدة في هذا الباب. وبقيت جملة ذكرها أسامة وهي أنه نفى الصلاة داخل البيت. في المقابل الرواية في الصحيحين عن ابن عمر ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل البيت دخل ومعه أسامة ابن زيد ومعه بلال ومعه عثمان ابن طلحة الحجبي صاحب المفتاح، وأغلق الباب عليه. فيقول قائل أسامة دخل معه وقد نفى الصلاة، إذن انتهى الأمر. لا يصلى داخل البيت؟ يقال له لا، عبد الله بن عمر كان في غاية من الحرص على أن يعرف ما الذي حصل بالداخل، فكان يتحين فرصة، فما أن خرج بلال حتى سأله ما الذي جرى، فأخبره بلال أنه صلى ركعتين بين العمودين. عندنا مثبت وعندنا من ينفي، والقاعدة أن المثبت يقدم على النافي لأن النافي على الأصل، وأما المثبت فمعه زيادة علم، يعني الأصل أنه لم يصلي فعلا في هذا المكان، لكن من قال صلى ينظر إلى صحة الدليل، فإذا صح الدليل فعلى العين وعلى الرأس، لا يقال ولكن فلان قال لم يصلي، يا أخي قال ذلك في حدود ما علم. فإن قال قائل ما هذا الذي تقول؟ بدأت بإيه؟ وهم ثلاثة دول إيه عمل التناقض ده؟ وطبعا لو واحد بقى من العلمانيين أو يعني أسأل الله أن يهديهم أو أن يخلص ألسنتهم ينتهي الفرصة، يقول لك بص بص بص أدي السنة اللي أنت متحمل، يا رجل اسكت، ثلاثة جوه البيت معاه، هو البيت كم متر كم متر انت بقى، ومش عارفين يحفظوا صلى، لما واحد يقول لك صلى والثاني يقول لك ما صلاش، يا عم كبر بقى. فنسأل الله السلامة والعافية، لكن يعني هذا من جهله أوتي. أما المؤمن الصادق فإنه ينتظر، نعم ما هذا التعارض، فيرد الأمر إلى عدم فهمه، يقول سبحان الله أنا لكن أنا أحترم الصحابة وأجلهم فأرد الأمر إلى أهل العلم. الجواب سهل جدا، ابن عباس ماذا قال؟ قال يعني قال أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها، انتبه، دعا في نواحيه كلها، المقام مقام بركة ومشهد عظيم، كان يستقبل الركن فيدعو ويلح في الدعاء، ثم ينتقل إلى الذي بعده، ثم إلى الذي بعده، ثم إلى الذي بعده. وهنا يقال الصحابة إذا رأوه يفعل شيئا يفعلون مثله، فما أن استلم ركنا وبدأ يدعو إلا وفعل الثلاثة مثل ما فعل، فما المانع أن يكون أسامة قد استلم ركنا في الجهة المعارضة أو المقابلة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه اللحظة فرغ من دعائه وأسامة لا يزال يدعو، فصلى ركعتين خفيفتين وأسامة لا يزال يدعو، وبلال في ركن يستطيع أن يطلع على فعل النبي صلى الله عليه وسلم فرآه صلى ركعتين خفيفتين فأثبت الركعتين، أما أسامة فلما سئل قال لم يصل. هذا أمر سهل جدا جدا، واحتمال أن تصلي ركعتين خفيفتين أمر سهل جدا جدا، أنت تعلم من رواية رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صفة صلاة ركعتي الفجر، حتى قال كانت تقول يعني أقرأ بفاتحة الكتاب أم لا، يعني انظر إلى مدى الخفة في ركعتي الفجر، أقرأ بفاتحة الكتاب أم لا، يعني لك أن تتخيل زمن هاتين الركعتين. وإنسان يدعو يدعو، بل ترى أحيانا من الممكن أن يفتح الله عز وجل عليك وأنت في السجود فتدعو مدة خمس دقائق أو أكثر، هذا من الممكن أن يتم، ومن الممكن أن تصلي ركعتين في ثلاث دقائق أو في أربع دقائق أو في خمس دقائق. رواية أسامة بن زيد في صحيح مسلم، رواية عبد الله بن عمر التي أثبت فيها بلال الركعتين في الصحيحين، ماذا تريد بعد ذلك صحة؟ ماذا تريد؟ يعني الروايات في غاية من الصحة، إذن لزمنا التوفيق، وإذا تم التوفيق فعلى العين وعلى الرأس، ونخلص من ذلك بأن من أثبت يقدم على من نفى. إذن صلاة ركعتين داخل البيت من السنة، بل وأنا أذكر كمان معذرة أذكر رواية لعائشة رضي الله تعالى عنها، يعني هي بيقين جازم يعني عند مسلم في صحيحه، يعني ولا أستحضر أنها هي عند البخاري أم لا، لكن هي إن شاء الله بيقين جازم عند مسلم، أن لما أرادت أن تصلي في البيت ركعتين قال صلي في الحجر، صلي في الحجر، فإنه على قواعد إبراهيم، طبعا أنتم تعلمون الحجر يعني موضع يعني عند الركنين الآخرين، ويعني هذا ممنوع فيه الطواف، لأن من طاف بداخله لا يكون قد طاف بالبيت، طوافه مردود، لماذا؟ لأنه لم يطف بالأركان الأربعة، إنما هم فعلوا ذلك حتى يضبطوا الأمر. نعم البناء ليس من عند الحجر، وإنما لما قصرت بهم النفقة فعلوا ما فعلوه وانضبط الأمر بهذا الموضع الذي يعني حجزوا الناس يعني عنه حتى لا يطوفوا من داخله. فصلاة ركعتين في هذا الموضع هما في الحقيقة داخل البيت، فالذي يصلي في هذا الموضع يكون قد صلى داخل البيت، لأن الأصل أن البيت المفترض أن يكون الذي على قواعد إبراهيم عليه السلام، هذا هو البيت. فلما قصرت بهم النفقة لم يستطيعوا أن يبنوا البيت على أصله وأساسه، ففاتتهم هذه المسافة. فالطواف في هذه المسافة طواف خطأ لا يجزئ، يلزمه أن يقوم بإعادة الطواف مرة أخرى وأن يطوف من وراء الحجر. لكن من أراد أن يصلي، لأن من الممكن أن يكون قائل يا أخي أنت مسألة أن حد يدخل يصلي جوه ده لازم يكون ملك ولا رئيس ولا أمير، أنت بتتكلم في مين يعرف يعمل الكلام ده؟ يفتحوا له باب عشان يدخل يصلي ركعتين؟ انسى ده مستحيل. صح نعم، لكن يا أخي من دراك يا أخي؟ لعلك أن تكون رئيسا يوما ما. احنا سبحان الله المستعان، يعني كانوا فأصبحوا رؤساء وما كان الإنسان يتخيل أو يخطب باله شيء. قد تكون رئيسا يوما ما فتكون سمعت حقيرا يعني في يوم ما ذكرنا بفائدة قد جاء وقت الاستفادة بها، فتدخل البيت وتفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إن لم يتيسر لك ذلك يعني فخمسة، أنا في الحقيقة طبعا لما أذهب إلى هناك فلا أدري يعني إخواني الذين ذهبوا لا أدري هل هناك حراس يمنعون الناس من يعني الصلاة في هذا الموضع أم لا، مش لا أدري في الحقيقة، فلا أستطيع أن أتكلم في هذا الأمر. لكن من استطاع أن يعني يختلف وقتا ويصلي ركعتين ما بين الحجر وما بين الجدار فيقال له بارك الله فيك، حصلت إن شاء الله قدرا من البركة وقد صليت داخل البيت، وتكون بهذا الفعل قد فعلت مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا يقال له ادعو الله عز وجل بما تيسر لك. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أذكر رواية مهمة تبين لنا فضيلة المقام وما ينبغي علينا تجاهه. هذه رواية يرويها الترمذي والبيهقي بن خزيمة واللفظ لابن خزيمة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، حديث سنده ضعيف لكن له شواهد تقوي فهو حسن إن شاء الله بشواهده. في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الركن والمقام، وفي لفظ إن الحجر والمقام. طبعا عرفنا سابقا أن كلمة الركن لو أطلقت ما الذي يقصد به، يعني استفدنا من هذا الكلام في مثل هذه الرواية إن الركن والمقام، معذرة استغفر الله، قال الركن والمقام يقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما ولولا ذاك لأضاء ما بين المشرق والمغرب. نحن عرفنا أن الحجر الأسود من الجنة وأنه نزل أشد بياضا من الثلج حتى سودته خطايا الشرك، عرفنا هذا. فما الذي ثبت من فضيلة للمقام؟ هذا الحديث قال الركن والمقام يقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما ولولا ذاك لأضاء ما بين المشرق والمغرب. فضيلة ثبتت للمقام، ما العمل؟ ما شاء الله، اذهب قبل وامسح، ما شاء الله يقوت من الجنة. يعني يقال لا، لا تريد أن تحصل هذه البركة، صلي ركعتين خلف المقام، خلف المقام، صلي ركعتين خلف المقام. تريد أن تبالغ في تحصيل البركة، اقرأ بالكافرون وبالإخلاص في هاتين ركعتين، يعني تقرأ بقول يا الكافرون وبالإخلاص، تحصل إن شاء الله يعني البركة التي جعلها الله عز وجل في هذا الموضع. لكن أن نذهب ونمس ونلمس، نسأل سؤالا، هل ورد بذلك دليل؟ ما أسهل ذلك على الصحابة لو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ما أسهله، ضبط الأمر في كل موضع من المناسك، فلماذا في هذا الموضع يعني تكاسلوا، ناموا في هذه اللحظة؟ أبدا أبدا، ولكن كانوا في قمة الانتباه. وردت فضيلة من المقام، نعم، ما العمل؟ ماذا نفعل مع هذا المقام؟ ما ورد، لا نتجاوز هذا الذي ورد. قد ورد في رواية عند ابن أبي شيبة في المصنف عن ابن الزبير أنه رأى أقواما يمسحون المقام، فقال لم تؤمروا بذلك، إنما أمرتم بالصلاة عنده. والرواية فيها رجل لم أعرفه، يعني هو مجهول، يعني فالرواية سندها إلى ابن الزبير، يعني سندها ضعيف، لكن المعنى صحيح، لأنه يدعم بالرواية التي رواها ابن أبي شيبة في مصنفه بعد هذه الرواية مباشرة بسند صحيح عن مجاهد بن جبر أنه قال لا تلمس، لا تقبل المقام ولا تلمسه، لا تقبل المقام ولا تلمسه. إذن يعني هذا التعامل فيه غلو، فيه مخالفة. فإن قال قائل ثبتت له فضيلة، نقول له نعم، من الذي أثبتها؟ رب البركة جل وعلا. هل أذن لك؟ نحن عرفنا القاعدة، البركة، البركة من عند من؟ لا يملكها إلا الله. من الذي يثبت أن هذا الشيء فيه بركة؟ الله. من الذي يأذن لك أن تتبرك بهذا الشيء؟ الله. ما القدر والصفة والكيفية التي يجوز لك أن تحصل من خلالها هذه البركة؟ لا بد أن يكون ذلك من خلال الأدلة التي أذن الله عز وجل لك من خلالها. أمر سهل جدا. أثبت الله للمقام فضيلة؟ نعم. ما العمل؟ ننظر إلى الذي ورد. لم يرد لا تقبيل ولا إشارة ولا استلام ولا مسح، إنما الذي ورد أن نجعل المقام بيننا وبين البيت وأن نصلي ركعتين، هذا هو الذي ورد. فينبغي أن نقف عند هذا الحد. ويعني بقيت بقية، يعني طبعا لو دخلت فيها يعني سيطول الوقت، فإن شاء الله يعني أرجئها فيما بعد لعلي أتذكر شيئا من الفوائد فأضمها إليها إن شاء الله، وسيكون ذلك في الجمعة بعد القادمة، لأنني في الجمعة القادمة سأذكر كلاما عن الدستور، وأذكر كلاما مهما جدا، وما زلت أؤكد، ما زلت أؤكد أنه لا ينبغي أن نخرج ولا أن نتعامل معه لا بنعم ولا بلا، لأننا ما تعبدنا الله عز وجل بشيء من ذلك، ما أحوجنا إلى دساتير ولا إلى قوانين ولا إلى آراء البشر، إنما يكفينا شرع الله عز وجل المطهر الصافي النقي. ليتنا نتعرف عليه، وليتنا نعيش عليه، وليتنا ندعو الناس إليه. فهذا قول مختصر، لكن التفاصيل تكون إن شاء الله عز وجل، إن أطال الله في العمر، تكون في الجمعة القادمة. وأرجو من بعض إخواني أن يصبر علي، أعلم أن هذا يخالف يعني هواهم، وأن هذا لا يعنيني، هذا لا يعنيني في شيء إن شاء الله، إنما الذي يعنيني أولا وآخرا أن أكون متبعا للدليل الشرعي. يقول قائل استقرار الأمن، سأحدثك في الجمعة القادمة إن شاء الله عز وجل عن حقيقة الأمن وحقيقة الاستقرار، وكيف نحصل الأمن وكيف نحصل الاستقرار. والله عز وجل لم يجعلنا مفوضين في دينه، يعني نرى ما نشاء ونرد ما نشاء ونقبل ما نشاء ونتكلم في دين ربنا كيف ما نشاء. لا والله، لا والله، لم يوجد واحد من البشر قد فوض في دين الله، حتى الأنبياء والرسل. أما قال الله عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يقول هذا لمن؟ يقوله لمن؟ لخير البشر، للرحمة المهداة، لأعلم الخلق برب الخلق. يقول له ذلك الكلام ويقول وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذن لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. عبد، عبد، نعم منزلته عالية لكن عبد في النهاية، عبد لله عز وجل ليس له من الأمر شيء، بل قالها ربك عز وجل صريحة ليس لك من الأمر شيء. إن كان إن قيل هذا لأفضل الخلق أيترك البشر هكذا يقننون ويدثرون؟ و نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية، أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الحق، من العاملين به ومن الداعين إليه، وأن يرزقني وإياكم الثبات على ذلك الحق إلى أن نلقاه، إنه ولذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.